الحمد لله الحمد كثيرا طيبا بارك فيك كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد نفتتح هذه الدوره المباركه الدوره العلميه الاولى في بيان وسطيه الاسلام في موريتانيا، وذلك باستضافه شيخنا الفاضل الشيخ خالد بن محمد بن عزمان ربيع من على حفظه الله تعالى ووفقه وسدده، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجزيه عنا خير الجزاء. ونشكر القائمين على هذه الدوره، نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيهم وفي جهودهم. كما اننا نشكر السلطات المحليه على ما يسرته وسهلته من لهذه الدوره افتتاحها بانها باقامتها وترخيصها في ذلك، ونعتذر لشيخنا على هذا التاخير وللحضور كذلك. وبارك الله في الجميع، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، ونوصي انفسنا بتقوى الله عز وجل وباجتهاد والاخلاص بنيتي لكي يقبل على العمل، لان الاعمال الصالحه لا تقبل الا باخلاص الله عز وجل ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم، وليحرصوا على الاستجابه ومن الشيخ جزاه الله خيرا، ونأتي بحسن الاستماع والاستجابه ثم بتدوين الفوائد لكي لا تضيع. والان ندعو شيخنا ليفتتح هذه الدوره ان شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك ندخل في اول العناوين لهذه الدوره ان شاء الله تعالى. ليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا مشكورا من جراء صلى الله عليه وسلم يتقبل منا. امين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإنه مما أسعد قلبي وانشرح صدري له أن أكون في وسط إخواني في بلاد شنقيط التي خرج منها علماء أفاضل ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين. وهذا من رحم العلم، إن رحم العلم أوسع من رحم الأم، حيث أنه يستوعب الملايين عبر هذه الخليقة، خرجوا من رحم واحد ورحم العلم الذي أساسه الوحي المنزل. فتجد العالم في الشرق والعالم في الغرب أو في الشمال أو في الشمال أو في الجنوب، وقد لم يلتقي أحدهم بالآخر، ولكنهم جمعهم رحم واحد وهو رحم العلم، العلم المبني على الوحي المنزل، الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، وكذلك الذين هم في هذا السبيل وإن لم يكونوا علماء هم تبع للعلماء، العلماء الربانيين. ليست تبعية مبنية على التقليد الأعمى الذي عليه أهل البدع وهم أهل العصبية، لا، إنما هي تبعية مبنية على الدليل، على اتباع الدليل، الدليل البين في الكتاب والسنة. فنحن إنما نتبع العلماء على ما حملوه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. وإني أحمد الله عز وجل على أن بلغني إليكم في هذه البلاد، وأحب ابتداء أن أذكر فائدة لا تعلق بالعقيدة، وما نقوله بعد كل صلاة مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقوله من دعاء فيه ثناء على الرب، وقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، حيث إنه في ابتداء رحلتي إليكم في مطار القاهرة قد تعثر الأمر في أوله ابتلاء من الله عز وجل، وكادت الرحلة أن تلغى بسبب إجراءات معقدة عند شركة الطيران فيها شيء من التعنت، نعم، ولا يعنينا الآن هذا الأمر، ولكن الذي يعنيني الآن أنه في آخر اللحظات وقبل أن يغلق باب التقديم للإقلاع على الطائرة وبعد أن يعني يئسنا من حل هذه المشكلة المتعلقة بنظام الشركة ولا علاقة لنا بها، وكادت الرحلة أن تفوت وقد يكون الأمر فيه بعد ذلك مشقة حجز رحلة أخرى وقد تأخذ وقتا تتعطل الدورة، ولكن الله عز وجل كما ذكرت الآن في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت، إذا قضى الله أمرا وأعطى رزقا في العلم أو في المال أو في غير ذلك لا يمنعه أحد كائنا من كان، فقدر الله ابتلاء النعم تمحيصا لنا وحتى ندرك النعمة التي نحن فيها الآن من الاجتماع على العلم النافع، فقدر الله هذا الابتلاء علي وعلى إخواني الذين بذلوا جهدا في التجهيز لهذه الدورة من باب النفع لكم ولنا، فاستجاب الله دعاءهم وأعطانا من فضله ولم يمنع عنا الخير بذنوبنا سبحانه إنه رؤوف رحيم، وتيسر الأمر من حيث لا نحتسب في الدقائق الأخيرة، وقدر الله أن أكون معكم الآن، وهذا كله من إعطاء الله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ومهما حاول من حاول أن يمنع خيرا عن الناس قدره الله لهم لا يملك ذلك، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه، لا يملك مخلوقا مهما كان أن يمنع فضل الله على عباده، إذا أراده سبحانه وقدره، فإنه لا راد لقضائه وقدره سبحانه. وكذلك أحب إعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أحب أيضا في ابتداء هذه الدورة أن أشكر ولاة الأمر القائمين على هذه البلاد الطيبة إن شاء الله، بلاد شنقيط أو كما تسمى بلاد الملثمين، أو في اسمها الذي صار داريا على سنة موريتانيا. أن أشكرهم على ما سمحوا به من إقامة هذه الدورة العلمية لنشر المنهج الوسطي، المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، هو المنهج الوسطي في أوساط الحاضرين لهذه الدورة. فنسأل الله عز وجل أن يكتب هذا في ميزان حسناتهم، وأن يرزقنا وإياهم القبول والإخلاص، وأن يوفقهم ويزيدهم توفيقا، وأن يجعلهم من الذين يقيمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على ذلك. وكذلك من هذا الباب أشكر إخواننا القائمين في الأمن المصري الذين أيضا كان لهم دور في إتمام إجراءات القيام بهذه الدورة، فنسأل أن يجزيهم خيرا عما قاموا به، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يمن على بلاد الإسلام جميعا بالأمن والأمان، وهذا فضل الله عز وجل يؤتي من يشاء. إن نعمة الأمن والأمان هي من أعظم النعم التي من حرم منها أدرك قيمتها وفضلها. فإن إخوانكم الآن في عدد من البلاد قد حرموا هذه النعمة، فكما هو معلوم أن المسلمين يمرون منذ سنوات بفتن عديدة في البلاد بسبب أسباب من المسلمين أنفسهم، نعم، وهي أقدار الله عز وجل. فحدث ما حدث من فتن عمت البلاد والعباد، كان فيها سفك كل الدماء واستحلال للحرمات بسبب فرقة ضالة حذر منها رسولنا صلى الله عليه وسلم، هي فرقة الخوارج، والذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم بقوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. طوبى لمن قتلهم وقتلوه. هذا فيه علامة من علامات النبوة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم بيّن خروج هؤلاء، والذي بدأ منذ عهد الصحابة، فكان أول خروجهم على الجماعة في زمن عثمان الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه، حيث خرجوا عليه وسفكوا دمه بغير حق، فافتتحوا باب الفتنة، وكان انكسار الباب بمقتل عمر أولا من أبي لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله، فانكسر وانفتح باب الفتنة، ثم كان ما كان في زمن عثمان رضي الله عنه، الذي كان أو كانت نهايته مقتل عثمان، ثم كان ما كان من الفتن في زمن علي رضي الله عنه، وما كان أيضا من قتل الخوارج للخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم توالى خروج الخوارج عبر القرون إلى وقتنا هذا، فكان ما كان من خروجهم في السنوات الأخيرة في بلاد الإسلام، وكان ما كان من سفك الدماء وانتهاك الحرمات، فضاع الأمن في بعض البلاد وفي بعض المناطق، ولكن الله عز وجل إذا رحم عباده رفع عنهم هذا البلاء، وقد يبقي هذا بحكمة منه سبحانه ابتلاء في بلاد أخرى، ولكن الواجب علينا إن أردنا رفع هذا البلاء أن نعود جميعا إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة دون تعصب ولا تحزب لحزب بعينه أو لطائفة بعينها، إنما الانتماء يكون إلى الإسلام كتابا وسنة، ليس الإسلام مجرد شعار يرفع، الإسلام هو الحل شعار، أما في الواقع أين الكتاب والسنة؟ تجدوه ضائعا عند هذه الأحزاب إلا من رحم الله. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمر المسلمين في كل بلاد الإسلام أن يعملوا عملا دؤوبا على أن يعيدوا المسلمين إلى مجدهم الأول الذي كان عليه سلفهم، أن تفتح الله الأمصار لهذا الجيل الأول السلف الصالح. ولكنهم كيف فتحوا البلاد والأمصار؟ فتحوها نعم بالسيف، ولكن كذلك بدعوة الحق بالكتاب والسنة، لم يفتحوها فتحا حزبيا، لم يكن غرضهم أن ينتصروا للحزب الفلاني، لا، إنما كان غرضهم الانتصار للكتاب والسنة. وبهذا دخل الناس في دين الله أفواجا تحت راية الإسلام، ليس تحت راية حزبية، لما تحت راية الإسلام كتابا وسنة. نعمة الأمن والأمان نعمة عظيمة، ونسأل الله أن يرفع عن إخواننا في البلاد التي حرمت هذه النعمة البلاء، اللهم ارفع عن إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا ما ابتلوا به من الخوارج أو من الروافض الشيعة الذين مزقوا البلاد ونشروا الفتن، وأسأل الله عز وجل أن يجعل الحوثيين الروافض في اليمن غنيمة للمسلمين، وأبشركم أن النصر متوالي هناك والانتصارات متوالية على أيدي إخوانكم المجاهدين حقا في سبيل الله ضد هؤلاء الحوثيين المجرمين الباطنية الذين سلفوهم القرامطة الذين يريدون استئصال شأفة الإسلام من كل بلاد الإسلام، ويريدون كما خطط رضا الخميني زعيمهم الأكبر في هذا الزمان هدم مكة والمدينة وتحويل القبلة إلى كربلاء، هذه خطتهم التي وضعها لهم الخميني وتسمى بالخطة الخمسينية، أنهم في خلال 50 سنة أن يستأصلوا شأفة الإسلام، ولكن الله لهم بالمرصاد، وأن يهدموا مكة والمدينة وأن يهدموا قبري أبي بكر وعمر، وأن يخرجوا أبا بكر وعمر كي يقيموا عليهم الحد، هذه خطتهم هذه أهدافهم. هم ليسوا أعداء لليهود ولا لغيرهم من الذين يعدون الإسلام، إنما عدوهم الأول المسلمون المتمسكون بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هدفهم، ولكن الله عز وجل لهم بالمرصاد، فسلط الله عليهم جنود الإسلام في اليمن الآن كي يستأصلوا شأفتهم وأن يطهروا البلاد منهم، هم شر عظيم، أشر من اليهود، أشر من اليهود، هم يخدعون بعض الناس هناك، كما اعترف بهذا بعض من أسر منهم أنهم كانوا يخدعونهم أنهم تقاتلون أمريكا وتقاتلون اليهود، يصورون لهؤلاء الأتباع أنهم يقاتلون اليهود وهم يقاتلون إخوانا وليسوا إخوانا، كانوا مع العقيدة الروافض الذين يكفرون الصحابة، ليسوا إخوانا لنا بلا شك، لكن أقصد أن الحوثيين يصورون لمن يتبعهم مما قد يكون غرر به وليس على عقيدتهم أنهم إنما يقاتلون أمريكا واليهود، فجعلوا إخوانكم المجاهدين في الجيوش الإسلامية التي تمثلها عدة دول إسلامية من نحو السعودية والإمارات وغيرها من جيوش الإسلام أنهم هم يهود، هكذا صوروا لهؤلاء المساكين، فهؤلاء أهل كذب وأهل خيانة ومكر وخديعة، ولذلك نحن علينا أن نحمد الله أن وفق هذه البلاد أن تسير جيوشها لمنع شر عظيم كان إذا استفحل أكل الأخضر واليابس، إنهم إن ترك لهم الأمر لن يتركوا مسلما على وجه الأرض، وهدفهم الأكبر كما ذكرت أهل الحرمين، ثم بعد ذلك ما تلاها من بلاد الإسلام. فنحمد الله أن سخر من منع شرهم، ونسأل أن يتم النصر على عبادي الموحدين، وأن يصلح أحوالهم، وأن يوفق ولاة الأمر في بلاد الإسلام أن يصلحوا الأمور بالكتاب والسنة. نحن ما ندعي العصمة لأحد، هناك بلا شك مخالفات، هناك تقصير، هناك بعد نسبي في بعض البلاد عن الإسلام، أي عن تطبيق الكتاب والسنة، بسبب الجهل أو بسبب وجود أهل الأهواء أو بسبب الشبهات التي طرأت، ولكن الله عز وجل يسخر في كل بلد من يرفع دعوة الحق ومن يبينها، وإن عدم هذا في بعض البلاد أو فقد فهذا كله ابتلاء من الله بما كسبت أيدي الناس، كما قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ما عملوا ولعلهم يرجعون. فالإصلاح إنما يكون من إصلاح النفس أولا ومن إصلاح المجتمع بدعوة الحق، بنشر دعوة الحق بين الحكام والمحكومين، إن الحكام هؤلاء لم يأتوا من كوكب آخر، لما أتوا من وسط المجتمع، فالإصلاح يكون إصلاحا للحكام والمحكومين بدعوة الحق وبالدعاء لهؤلاء الحكام أن يوفقهم الله وأن يصلحهم الله، ليس بالخروج عليهم وباستباحة الدماء وبالمظاهرات والانقلابات إلى آخر طرق الفساد التي أشاعت الفتنة في بلاد الإسلام. فهذا ما أحببت أن أبينه في افتتاح هذه الدورة، وأقول كذلك أشكر الشيخين الكريمين من مشايخي الذين لهما الفضل علي مع الله عز وجل، مع بقية مشايخي الذين تعلمت منهم واستفدت منهم، وهما شيخنا الوالد عبد الرحمن بن محي الدين حفظه الله تعالى، أستاذ الحديث ورئيس قسم السنة سابقا بالجماعة الإسلامية في المدينة النبوية، والمفتي الحالي في المسجد النبوي على ما تفضل به من كلمة، وكذلك شيخنا الوالد الذي بلغ من العمر أو كاد أن يبلغ 95 حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى، والذي كان مدرسا للعقيدة بالجماعة الإسلامية سابقا، وكان أيضا في هيئة التوعية الإسلامية هناك سابقا، وهو الآن ما زال حين يرزق يدرس أبناءه في القاهرة وفي هذا العمر، وما زالت دروسه مستمرة الحمد لله، بل ما زال يخطب الجمعة حتى الآن، وبل من فضل الله علي أن لي معه مع شيخنا الوالد حسن عبد الله البنا خطبتان شهريا يشاركني في الدرس بعد الخطبة، ومن تواضعه الجم أنه يجعل لي خطبة وله خطبة في المسجد نفسه، ثم بعد ذلك يكون درسا مشتركا بين الشيخ وتلميذه في شرح كتاب اعتقاد أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي، والذي بدأنا فيه منذ حوالي سنة، درسا شهريا في يوم الجمعة بعد خطبة الجمعة، وهذا من فضل الله علي، أذكر هذا من باب التحدث بنعمة الله ومن باب بيان خلق يفتقده الكثير إلا من رحم الله، خلق التواضع. فلما يقوم عالم في هذا السن بمشاركة أحد تلامذته في درس لا يستنكف ولا يستعلي، بل يحب هذا ويفعله بطيب نفس، بل يعني يجلس مستمعا لخطبته أحيانا، فأين هذا التواضع الآن من هؤلاء الذين يعني ظنوا أنفسهم أنهم لا كبيرة لهم، أو أنهم هم الذين ينبغي أن تكون مرجعية لهم عبر وسائل النت هذه، ويستنكف أحدهم أن يجلس مجلسا واحدا يطلب فيه العلم حقا بين يدي هؤلاء المشايخ أو العلماء، وليس له شغل إلا في مواقع التواصل هذه، لا تعرف له كما قال مجلسا ولا تسمع له صوتا إلا في إثارة الفتن من خلال مواقع التواصل فقط، هذا طريقهم وهذا مكانهم إلى من رحم الله منهم. فنسأل الله عز وجل أن يبارك الشيخين الفاضلين عما يعني قام به من مشاركة معنا في افتتاح هذه الدورة، وإن شاء الله لمن لم يحضر كلمة شيخنا عبد الرحمن محي الدين سوف يقوم إخوانكم بإعادة بثها، يعني لعله اليوم لعله بعد هذه المحاضرة إن شاء الله إن يسر الله، ويعني نسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. جزا الله خيرا الشيخ العزيز الشيخ خالد، رحمه الله ونعمه، تقبل الله منه وبارك في جهوده، وكما قال الشيخ جزا الله خيرا اتصل بالشيخ نحن محي الدين شيخي مشايخي حفظهم الله تعالى، وسجل الخطبة وستبث ان شاء الله تعالى، وكذلك ستنزل على هذه الوسائل ان شاء الله تعالى تكون متاحه للجميع. والان ان شاء الله تعالى نبتدي اول كتاب لنا في هذه الجلسه، وهذه الدوره ان شاء الله تعالى ستكون طيله 6 ايام ابتداء من اليوم 16 ربيع الاول الى غايه الخميس 16 ربيع الاول، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع بها البلاد والعباد 22 ربيع الاول. وهذا هو الدرس الأول في شرح مختصر الأنبياء، مختصر منهج الأنبياء فيه الدعوة إلى الله عز وجل، فيه الحكمة والعقل، وهذا الاختصار للشيخ خالد بن محمد بن عثمان حفظه الله تعالى. وأصل الكتاب هو كتاب الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى مختصر منهج الأنبياء أو عظم منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل في الحكمة والعقل، اختصره الشيخ هذا الاختصار النافع. وهذا المجلس الذي نجلسه الآن هو المجلس الأول مع الشيخ في شرح هذا الكتاب، وذلك بالتاريخ 16 ربيع الأول 1440 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. نبدأ أولا في قراءة ابن الشيخ الشيخ ربيع بهذا الاختصار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فقد أذنت للأخ خالد بن عزمان أبي عبد الأعلى بتلخيص كتاب منهج الأنبياء وطبعه ونشره. نسأل الله أن ينفعنا وإياه بما فيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتبه ربيع بن عمير المدخلي للخامس ربيع بن هادي عمير المدخلي في 25 للشهر الثامن عام 26 و400 ألف، وفي الكتاب نسخة الخطية لهذا الإذن مرفقة مع الكتاب. قال الشيخ جزاه الله خيرا وبارك فيه ونفع به مختصرا لهذا الكتاب النافع، قال الشيخ خالد: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. طبعا هذا كلام الشيخ ربيع مختصرا فيما يلي من نص الكتاب. الآن نزلت الكلام إلى الشيخ ربيع ولكن اختصرته، هذا يعتبر وصل. وبعد فإن الدافع على اختيار هذا الموضوع عدة أمور، من أهمها أولا أن الأمة الإسلامية اختلفت في مناحي شتى عقيدة وغيرها، تفرقت بها السنون فنزلت بها من الويلات نتيجة لهذا التفرق ولعدم الاحتكام في قضايا الخلاف إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ما لا يعلم مداه ومداحته إلا الله، لتمزق صفوفهم وتأجج نيران الخلاف والخصومات فيما بينهم. ثم تغلب أعداء الإسلام على أوطانهم واستباحتهم لبيضتهم واستعدادهم واستنجادهم. ثانيا، حدوث تيارات فكرية برزت في الساعة الإسلامية بطرق ومناهج لإصلاح حال الأمة وإنقاذها، منها السياسي ومنها الفكري ومنها الروحي، وكل واحد من هذه التيارات يدعي ممثلوه أنه المنهج الإسلامي الحق الذي يجب اتباعه والذي لا يقبل الأمة سواه. ومن ثم وجد بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في ضوء الكتاب والسنة، وبيان مزاياها التي لا يشارك فيها وبيان ضرورة اتباعه وحده، لأنه الطريق الأوحد الذي يوصل إلى الله ويكسب رضاه، وهو السبيل الأوحد لإبطال الأمة والموصل إلى السيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. بدأ شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى كما سمعنا الآن فيما اختصرته من كلامه في بداية هذا الكتاب الطيب، كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل، بذكر الهدف من تأليف هذا الكتاب. ففي الكلام السابق الذي استمعنا إليه بيّن شيخنا ربيع بن هادي الهدف الذي من أجله صنف هذا الكتاب. فذكر دافعين له دفعاه إلى تأليف هذا الكتاب. الدافع الأول وما حدث في الأمة من اختلاف في العقيدة حيث افترقت الأمة كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور بحديث افتراق الأمة والذي جاء من عدة طرق من حديث عوف بن مالك وأبي هريرة وأنس وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأن قالوا أن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن هذه الواحدة الناجية قال الجماعة، وفي رواية وهي من حديث أنس قال الذين كانوا على ما أنا عليه وأصحابي، هذه الفرقة الناجية التي تنجو من كل هذه الفرق التي افترقت عليه الأمة. ومعنى النجاة أي أنها لها وعد من الله أن تنجو من عذاب النار إذا لزمت أو إذا لزم أهل هذا المنهج. وأما الوعيد المذكور بالنسبة للفرق التي تفترق عليها أمة الإسلام وهي 72 فرقة إنما هو وعيد وليس معناه الخلود، كما هو الوعيد لأصحاب الكبائر أي هذه الفرق التي افترقت عليه الأمة إنما أهلها متوعدون بعذاب النار، أي أنهم في مشيئة الله إن شاء عذبهم بهذه البدع وإن شاء غفر وعفى عمن أراد منهم، هم تحت المشيئة حالهم كحال أصحاب الكبائر. فلا يفهم من حديث افتراق الأمة التكفير لهذه الفرق من أهل القبلة، فالكلام عن الفرق التي فارقت الصحابة والسلف الصالح في فهم الكتاب والسنة ولكنهم لم يبلغوا حد الكفر الذي به يخرجون عن الملة. فهناك فرق خرجت عن الملة في الإسلام ليسوا من أهل القبلة أصلا، وعلى رأسهم الرافضة الذين كفروا عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بتحريف القرآن وأسقطوا السنة جملة وتفصيلا، واتهموا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها بأنها وقعت في الفاحشة وأن الله عز وجل لم يبين براءتها في كتابه، فكذبوا بالقرآن وكذبوا بالسنة وكفروا حملة الكتاب والسنة أي الصحابة. فهؤلاء بهذا المعتقد ليسوا مسلمين، ليسوا من أهل القبلة. الرافضة الذين هم على هذا المعتقد ليسوا من أهل القبلة وكذلك الجهمية الذين أنكروا صفات الله وأسماء الله جملة وتفصيلا، لم يثبتوا إليه صفة ولا اسما، جردوا ربهم جردوا ذاته المقدسة عن أسمائه الحسنى وصفاته العليا. فكلا الفرقتين ليسوا من المسلمين، كما قال عبد الرحمن بن مهدي، هما ملتان، هما ملتان الجهمية والرافضة. نعم، أي ملتان ليسوا من ملة الإسلام. وإن كانت الجهمية الأولى يعني قد انقرضت، ليس له وجود إلا ما قد يكون شذ وليس معروفا الآن. أما الرافضة فما زالوا يخرجون، ولهم دولة الآن كما هو معلوم، هي دولة إيران التي قامت على هذا النهج المناقض للإسلام. وكذلك ما كان من روافضهم كما أشرت في مقدمة الدورة نحو الحوثيين في اليمن ونحو الأذنابيين في لبنان بقيادة حسن نصر، كل هؤلاء هم على هذا المعتقد، ليسوا من أهل القبلة وليسوا مسلمين، إلا من كان تحت ولايتهم وليس على هذا المعتقد، وليس على هذا المعتقد، ولكن الحكم لمن أظهر ذلك، فهم على منهج الباطنية القرامطة الذين لا يؤمنون بالإسلام، وإنما لهم أصولهم التي تناقض الإسلام. والشاهد أن شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله بيّن أن الدافع الأول من الدوافع التي دفعته إلى تصنيف هذا الكتاب وما حل بالأمة الإسلامية من افتراق في المناهج، حيث افترقت إلى أحزاب وفرق، كل حزب مما لديهم فرحون، كما بين ربنا هنا في كتابه، وحذر بقوله ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون. وهذا بيان وتحذير أن نسلك مسلك من كان قبلنا من اليهود والنصارى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ولكن القدر الكوني نفذ وافترقت الأمة وخالفت ما حذر منه ربنا وصاروا فرقا وشيعا، وما زالت الأحزاب تظهر وما زال الخوارج يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال كما بين صلى الله عليه وسلم، حيث قال في حق الخوارج ومن أشر الفرق التي فارقت الجماعة، يعني من أشرها بعد الروافض، والروافض كما ذكرت بهذا المعتقد خرجوا عن أهل القبلة أصلا، وأما الخوارج فاستقر الأمر على عدم تكفيرهم وأنه من أهل القبلة، نعم، ولكن آخرهم يخرج مع المسيح الدجال، حيث جاء في حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال في حق الخوارج كلما خرج قرن منهم قطع، كلما خرج قرن منهم قطع، كلما خرج بعضهم في مكان ما أو في زمن ما من سنة الله أنه ينقطع هذا القرن منهم، هذا القرن منهم، ولكنهم يخرجون مرة أخرى، وهذا الذي حدث بالفعل، فلما خرجوا في زمن علي قطع قرنهم حيث قتلهم علي وقتل منهم الكثير ورجع منهم من رجع، ثم انقطع قرنهم وخرجوا مرة أخرى في زمن معاوية وهكذا. لم يتوالى خروجهم وظهورهم. نعم فلما قال ابن عمر هذا قال أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر ذلك أكثر من 20 مرة. كلما خرج قنم انقطع هكذا كرره صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 مرة. ثم قال حتى يخرج آخرهم مع الدجال مع المسيح الدجال. رأيتم خطورة البدعة وخطورة التحزب والتفرق والخروج؟ زين لهم الشيطان في آخر أمرهم أن يخرجوا مع المسيح الدجال. هذا مآل بدعتهم في آخر الزمان. فبدعة بهذه الخطورة حري بالعاقل أن ينبذ نبذ النواة وأن يخرج منها سالما إن أراد السلامة لنفسه. فهذا الافتراق وهذا التحزب من أخطر ما تبتلى به الأمة. ولذلك أراد شيخنا أن يبين للأمة المنهج الحق منهج الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله والذي يحارب هذا التحزب وهذا التفرق. هذا الدافع الأول. والدافع الثاني ما طرأ وحدث في زماننا المعاصر من ظهور طيارات فكرية وسياسية تلبس لباس الإسلام وهي في الواقع تسير على طريق أهل البدع من الفرق القديمة والتي ما زالت موجودة لم تنتهي. فما زالت الفرق التي افترقت عليها الأمة بدءا من أول فرقة الخرج وهي الخوارج في زمن الصحابة إلى وقتنا هذا ما زالت موجودة لم تنتهي ولم تندثر كما صور بهذا وكما صور هذا بعض رموز هذه التيارات الفكرية والسياسية المعاصرة حيث صوروا للشباب أن فرق أهل البدع التي كانت موجودة يعني قديما أنها انتهت ليس لها وجود الآن. هذا يكذب الواقع. فمن تأمل حال الأمة وجد خلاف ذلك. فنقول لهم ألم يزل حتى الآن مناهج هذه الفرق تدرس في بعض الجامعات الرسمية في بلاد الإسلام وما زال دعاتها يخرجون في وسائل الإعلام يدافعون عن مناهجها باسم الإسلام. فما زالت منابر هذه الفرق قائمة في عدد من البلاد وما زال علماؤها ودعاتها يبثون مناهجها البدعية في كل مكان. وقد حمل أيضا هذا الأمر أي حمل راية نشر هذه البدع هذه الأحزاب السياسية المعاصرة فتجدهم يدعون بكل صراحة إلى هذه البدع تحت مسمى أن نجتمع على ما اتفقنا عليه وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أي من البدع ليس من الاختلاف الذي هو في داخل دائرة الاختلاف السائغ لا. فمن قاعد هذه القاعدة وهي التي تسمى بقاعدة المعذرة والتعاون والتي كان أصلها من محمد رشيد رضا رحمه الله من خلال مجلته منار الإسلام، إنما قصد ما لم يقصده محمد رشيد رضا على ما يظهر. فمحمد رشيد رضا كان يعلم المنهج السلفي، ما كان عليه السلف الصالح، وكان من دعاة التوحيد والرجوع إلى منهج السلف الصالح في مصر لما قامت دولة الإسلام في الديار السعودية على ما كان عليه سلف الأمة في عهد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن فيصل رحمه الله تعالى، مؤسس الدولة الحديثة في بلاد نجد على نهج السلف الأوائل. فكان محمد رشيد رضا ينشر كتب السلف الأوائل في مصر في أول عهد الطباعة في الديار المصرية، ونشر مصنفات التوحيد وعقيدة السلف، وتولى طباعتها في المطبعة التي كانت تطبع مجلة المنار. ولكنه في الوقت نفسه بلا شك تأثر نوعا ما كما ظهر في كتاباته بطيار آخر، وما كان عليه جمال الدين الأفغاني وشيخه محمد عبده. فإن جمال الدين الأفغاني كان مكلفا من قبل أعداء الإسلام في بريطانيا وغيرها بنشر منهج الماسونية تحت مسمى الإسلام، وجندته مخابرات هذه الدول كما هو موثق من قبل من ترجمه له أنه كان الرئيس الأول للمحفل الماسوني في الشرق. وما هي الماسونية؟ الماسونية هي نحلة يهودية أرادت أن تهدم الإسلام بأيدي أهله. فمعنى كلمة الماسون أي البناؤون الأحرار، وهم يهود. فجندوا من جندوا ممن ينتمي إلى الإسلام، وكان من أكثر أعوانهم الروافض في إيران وفي غيرها. وكان جمال الدين وليس أفغانيا، إنما هذا تمويه، إنما ونشأ في قم، نشأ في إيران أو في إحدى بلاد فارس، لعلها قم على ما يحضرني الآن، نشأ هناك فأصله فارسي. وقام أحد الباحثين ومصطفى غزال في ترجمته للأفغان جمال الدين ببيان حقيقة معتقده، وأنه قام في أول أمره على الرفض وعلى معتقد البابية والبهائية التي إحدى روافض الروافض، والتي هي من فرق الباطنية التي لا تؤمن بالإسلام جملة وتفصيلا. والخلاصة أن محمد رشيد رضا تأثر نعم بدعوة جمال الدين التي هي دعوة ماسونية في أول أمره، وإن كان محمد رشيد رضا لم يكن على هذا، ولكنه تأثر نوعا ما بدعوة جمال الدين التي هي دعوة ماسونية والتي دعت إلى ما يسمى بوحدة الأديان، وأنه لا فرق بين الإسلام وغيره من الملل الكافرة نحو اليهودية والنصرانية، وأنها كلها شرائع سماوية كما افتروا، ولم يفرقوا بين دعوة موسى التي دعوة التوحيد، ودعوة المسيح وهي دعوة التوحيد، وبين ما حرفه اليهود والنصارى من دعوة موسى ودعوة عيسى عليهم السلام. فخلطوا الأمر وجعلوا ما عليه المحرفون من أهل الكتاب لدعوة المسيح ولدعوة موسى التي كانت قائمة على التوحيد، أنها هي دعوة الإسلام، أو لا فرق بينه وبين الإسلام الذي كان عليه موسى وعيسى. إن المسيح عليه السلام كان مسلما، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وموسى عليه السلام كان مسلما، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وكذلك إبراهيم خليل الله. ولما كذب من كذب من اليهود والنصارى على إبراهيم رد الله عليهم في كتابه فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالمهم والذي أريد أن أبينه الآن أن محمد رشيد رضا قاعد هذه القاعدة التي تسمى بقاعدة المعذرة والتعاون، وفيها أنه يجتمع أهل الفرق، ولكن محمد رشيد رضا على ما قصد ذلك، ولكن من أتى بعده فهم هذا واتخذ هذه القاعدة ذريعة لهذا. نجتمع فيما اتفقنا عليه، تجتمع الأحزاب والفرق على اختلاف وتباين عقائدها على ما اتفقت عليه، وإن كان ليس مما تجتمع عليه الأمة، وأن يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه وإن كان مما لا يعذر بأحد. فكيف نجتمع مع الرافضة الذين كفروا الصحابة؟ كيف نجتمع مع المعتزلة الذين طعن بعض الرؤوسين في الصحابة كذلك، والذين ردوا عددا من النصوص بعقولهم؟ كيف نجتمع مع الوجودية والحلولية من الصوفية الذين قالوا إن الله حل في كل مكان، يعتقدون أن ربهم قد حل في كل الوجود وأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق؟ كيف نجتمع معهم؟ كيف نجتمع مع من أنكر بعض صفات الرب وتأولها وحرف معانيها؟ كيف نجتمع مع هؤلاء؟ هل هؤلاء كانوا على ما كان عليه الصحابة؟ لا والله. فالاجتماع الذي يدعو إليه هذه الأحزاب إنه اجتماع خيالي لا وجود له في أرض الواقع، لا يمكن أن يكون، ولن يجمع الله به العباد أبدا. كيف يجمع الله فرقا وأحزابا خالفت من منهج الرب الحق ولا يتكلمون عني عن خيال لا واقع لهم؟ فإن الله عز وجل لن يجمع هذه الأمة أي الاجتماع الشرعي إلا بالوحي المنزل دون تحريف له ولا تعطيل لبعض معانيه ونصوصه. ومن ثم أراد شيخنا حفظه الله تعالى أن يبين منهج الأنبياء الذي تجتمع عليه الأمة ضد هذه التيارات والأحزاب السياسية والفكرية المعاصرة التي امتداد لأهل البدع قديما، نعم، من خلال هذا الكتاب. نعم فليتفضل. نعم فليتفضل أخونا بإكمال القراءة. جزاك الله خيرا، السلام عليكم. وبعد، فإن الله تعالى الخالق البارئ المصور العليم الحكيم قد خلق هذا الكون العظيم ودبره ونظمه بعلمه المحيط وحكمته البالغة وقدرته الشاملة لحكمه جليلة وغاياته النبيلة البعيدة كل الوعد عن العبث والباطل واللعب. قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وخلق الجن والإنس وبين الحكمة العظيمة والغاية الكريمة التي خلقهم من أجلها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فأخبر تعالى أنه ما خلقهم إلا للابتلاء ليتبين أيهم أحسن عملا للقيام بمنهج الله واتباع لرسل الله، وبين لهم أنه قد وفق وهيئ لهم كل الأسباب التي تساعدهم على القيام بمهمته العظيمة، وحذرهم من الانحراف عن هذه الغاية والتنكر بهذه النعم الجليلة. نعم، بيّن شيخنا حفظ الله تعالى فيما استمعنا إليه الآن الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب، لأن الله عز وجل له الحكمة البالغة في تدبير هذا الكون، فلم يخلق هذا الكون عبثا ولا لعبا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهم إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فتنزه ربنا عن العبث واللعب عز وجل، هو سبحانه حكيم عليم، لم يخلق شيئا عبثا. وقد خلق الجن والإنس، أي المكلفين الذين لهم تكليف، لغاية وحكمة عظيمة. وهذه الغاية والحكمة هي أن يعبدوا ربهم الذي خلقهم، لا يشركون به شيئا. فمن أجل هذا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، كي يبينوا للجن والإنس، أي للمكلفين، الغاية التي من أجلها خلقوا ومن أجلها كلفوا هذا التكليف، فصاروا محاسبين. إن الله عز وجل لم يجعل التكليف إلا للإنس والجن، وما ما عداهما من المخلوقات ليسوا مكلفين، فليسوا محاسبين. الحيوانات العجموات والجمادات وكذلك الملائكة كانوا من أشرف الخلق، لكن ليسوا مكلفين بعبادة، أي ليسوا مكلفين بتكليف. نعم، هم لهم نوع عبادة ولكنهم مجبولون على هذا، فالملائكة مجبولون على طاعة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يملكون المعصية ولا لم يجبلوا على المعصية، لما جبلوا على الطاعة فقط، فليسوا مكلفين من هذا الباب. وأما الحيوانات العجموات والجمادات والسماوات والأرض إلى آخره، هذه المخلوقات إنما هي تسبح بحمد الله بتسخير الله لها، كذلك وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولكنهم أيضا ليسوا مكلفين ولا يحاسبون يوم القيامة. أما الصنفان اللذان هم من أهل التكليف هما الإنس والجن فقط. فخلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل هاتين الطائفتين من المكلفين، الإنس والجن، كي يحاسبوا على أعمالهم.

نعم. وبين شيخنا حفظ الله تعالى بعد ذلك أن الله عز وجل قد كلف المكلفين بأسباب جعلها سببا في التكليف، والله نعطيها العقل، فالعقل ومناط التكليف، لأنه لا تكليف على من فقد عقله، فالمجنون الذي فقد عقله ليس مكلفا. فالعقل وسيلة لفهم النصوص التي بها يكلف العبد، ولهذا قال شيخنا العقل الذي يرفعه إلى مستوى التكاليف الإلهية ويؤهله لإدراكها وفهمها، ولكنه عز وجل أيضا زود المكلفين بالفطرة التي بها يهدى إلى الوحي إن جاءه الوحي، أي تتواءم مع الوحي المنزل إن حافظ العبد عليها ولم يدنسها بما يزيلها عن أصلها. ولكن ما معنى الفطرة؟ أولا نقول من باب الفائدة إن العقل قد رويت في فضله أحاديث لم تصح الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث موضوعة مكذوبة في بيان فضل العقل، قد جاء ذكرها في كتب الموضوعات، لكن هذا لا يتنافى مع أن العقل بلا شك كما ذكرت هو مناط التكليف، لكن هناك من يغلو في مسألة العقل تبع لهذه الأحاديث الموضوعة، ويريد أن يجعل العقل هو إليه المرجع ليس الوحي. نعم العقل بيكون التكليف، نعم إن المجنون ليس مكلفا، ولكن الله عز وجل لم يجعل المرجعية إلى العقل وحده في الوحي، أو في أن العقل يقدم على النصوص كما هي عقيدة المعتزلة ومن شابهها من الفرق الضالة، فقدموا العقل على النقل تحت دعوى أن العقل به يكون التكليف، وهذا غلو في الفهم. العقل الذي يكون به التكليف إنما هو العقل الموافق للنقل والذي به تتوافق الفطرة مع الوحي، هذا هو العقل السليم. ومن أجل هذا صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه درء تعارض العقل مع النقل، صنف كتابه درء تعارض العقل مع النقل، يعني ولا تعارض بين العقل أي الذي هو على أساس سليم وبين النقل الذي جاء بالوحي. طيب وأما الفطرة، ما معنى الفطرة؟ الفطرة لغة كما جاء في لسان العرب وغيره من معاجم اللغة، أصل الفطر الشق، ومنه قوله تعالى إذا السماء انفطرت أي انشقت، ولهذا جاء الوحي أيضا بقوله تعالى إذا السماء انشقت، أيضا إذا السماء انشقت هي بمعنى إذا السماء انفطرت، ومنها وكلا الآيتين في جزء عام في سورة الانفطار وسورة الانشقاق. طيب وفي الحديث أنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الليل حتى تفطرت قدماه أي تشققت، وفي معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي والذي اختلف في صحة نسبته إلى الخليل قال فطرت الناقة أفطروها فطرا أي أفطروها فطرا أي حلبتها بأطراف الأصابع. وفطر الله الخلق أي خلقهم وابتدأ صنعة الأشياء. نعم ابتدأ صنعة الأشياء وفاطر السماوات والأرض. قلت يعني ويفهم هذا مسألة أن الله فطر السماوات والأرض بمعنى الانشقاق من قوله تعالى في سورة الأنبياء أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أي أن السماوات والأرض كانتا شيئا واحدا كانتا رتقا أي شيئا مجموعا واحدا ففتقناهما فشق الله السماوات وشق الأرض وفصل السماوات عن الأرض فكانت على حالها الذي نحن نعرفه من السماوات السبع والأراضين السبع فهذا من باب الانفطار أي الانشقاق ما كان مجموعا ثم انفطق وانشق فهذا معنى الفطرة لغة يعود أصلها إلى الانشقاق والانفطاق وأما معنى الفطرة اصطلاحا فاختلف العلماء في معناها من جهة الاصطلاح الشرعي على أقوال منها أن الفطرة بمعنى البداءة أي ما فطر الله عليه خلقه وما يصيرون إليه عند البلوغ من ميولهم عن آبائهم واعتقادهم مما لا بد من مصيرهم إليه فقد يفطروا على الكفر وقد يفطروا على الإيمان فالذين قالوا بهذا جعلوا الفطرة بمعنى ما يصير إليه كل مخلوق في قدر الله وفي علم الله من الكفر والإيمان ولكن هذا المعنى مرجوح على ما يظهر والمعنى الثاني للفطرة أو مما يعني ذكره أهل العلم بمعنى الفطرة أن الفطرة بمعنى السنة وبهذا جاء التعبير في الأحاديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين الفطرة خمس الاستحداد وإطلاق اللحية وقص الشارب والختان ولكن الفطرة هنا نعم هي جاءت بمعنى السنة نعم ولكن المقصود من هذه الأمور الخمس أنها مما فطر الله عليه خلقه هذا المعنى بالسنة هنا لأن الله فطر الإنس على هذه الأمور قص الشارب إطلاق اللحية بالنسبة للرجل هذه من الفطرة أن الرجل فطر على أنه يكون بلحية أن يقص شاربه أن يستحب أي بحلق العانة ونطف الإبط هذه أمور فطرية الأصل أن يفعلها الرجل فطرة ولكن الشرع أتى بتأكيدها ببيان أن هذه من السنة لا. والمعنى الثالث الذي أشار إليه بعض العلماء أن الفطرة بمعنى الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم قبل خلقهم والذي فهمه بعض أهل العلم من قوله تعالى في سورة الأعراف: إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم أو وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ففهم بعض المفسرين أن هذه الآية تدل على الميثاق الذي جاء ذكره في بعض الأحاديث التي صحت بمجموعها والتي جمعها الحافظ ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية، تسمى بأحاديث الميثاق. وفيها يستفاد من مجموعها أن الله قد أخرج من ظهر آدم كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة من ذريته، وأخذ العهد والميثاق عليهم أنهم بإقرارهم بربوبيته سبحانه، أن الرب الذي خلقهم، أنهم إذا أرسل إليهم الرسل ونزلت عليهم الكتب أن يؤمنوا بها وأقروا بربوبية الله في هذا الميثاق. ألست بربكم؟ قالوا بلى، أن تقول يوم القيامة، قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فقال بعض العلماء أن هذا الميثاق هو الفطرة. نعم. والقول الرابع والقول المشهور الذي عليه عامة العلماء في معنى الفطرة أن الفطرة بمعنى الإسلام، لأن العبد أو المخلوق يولد على نوع من الجبلة والطبع المهيئ لقبول الدين، فلو ترك عليها أي على هذه الجبلة التي هي الفطرة لاستمر على لزومها، فتوافقت هذه الفطرة مع نور الوحي. وأنا ما يعدل عنها من يعدل بالآفة من آفات البشر والتقليد، هكذا قال ابن الأثير في معنى الفطرة في النهاية غريب الحديث وأثر. وقد نقل ابن عبد البر كما في التمهيد أن هذا المعنى هو المعروف عند عامة السلف، أي تفسير الفطرة بالإسلام. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام، أن الفطرة هنا بمعنى الإسلام، فإن الله فطر الناس على قبول الإسلام. وهذا المعنى يتوافق مع حديث أبي هريرة هذا الذي استدل به شيخنا ربيع أن كل مولود يولد على الفطرة، أي على هذا الإسلام، ثم يأتي أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم، أي يأتي الأبوان فيغيران فطرة الإسلام التي عليها هذا المولود، نعم، إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى المجوسية. والمثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى، حيث قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، أي كاملة الخلق، إذا رأينا البهيمة لما تولد ولدت كاملة ليس فيها نقص، كاملة الأذنين والعينين وهي وبقية للخلق، بهيمة جمعاء، هل تحسون في من جدعاء؟ هل رأيتم بهيمة ولدت ناقصة الأذن أو ناقصة البصر؟ هذا إن وجد يكون نادرا، لكن الأصل أنها تنتج أو تنتج من أمها كاملة. هل تحسون فيها من جدعاء؟ والجدعاء هي المقطوعة في الأذن، ولكن الذي يحدث بعد ذلك من تغيير فيها بأن يأتي صاحبها يقطع جزءا من أذنها كما كان يحدث الجاهلية أو من أنفها أو من أو يعني يقوم بعمل تشويه في جسمها نعم بما يسمى بالوسم يسم الناقة يغير من خلقتها كما كانوا يفعلون في الجاهلية في البحيرة والسائبة والوصيرة هذا التغيير في خلقتها أو في خلقها إنما حدث بفعل الإنسان لكن الله لم يخلقها ناقصة لم يخلقها بهذا النقص إنما خلقها كاملة سليمة ليس فيها عيب حتى تدخل الإنسان وتدخل صاحبها فغير من خلقتها وكذلك يأتي الأبوان فيغيران الفطرة عند ولديهما ولهذا إذا ترك هذا الطفل الذي ولد في أسرة نصرانية أو يهودية دون تدخل من أبويه فعرض عليه الإسلام أي الوحي قبله إن لم تتغير فطرته على أيدي أبوية وغيرهما هذا هو المعنى الصحيح للفطرة لأن أن المولود يولد على الإسلام على الفطرة السليمة التي تقبل الوحي كما هو حال هذه البهيمة التي تولد كاملة سليمة ليس فيها عيب أو نقص كم الساعة الآن؟ طيب نكتفي بهذا الآن بلغنا المنتهى الموعد المحدد للدورة إن شاء الله تعالى يعني نتواصل معكم في المواعيد التي حددها إخواننا المنظمين للدورة وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم الله أكبر الشيخ صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى يجزاه بما سمعنا ويعلمنا علم النافع ويجزي الشيخ أكثر جزاء وبارك الله فيه وإن شاء الله تعالى لنا موعد بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى مع الدرس القادم إن شاء الله تعالى وهو الذي سيكون لما علمنا الشيخ جزاه الله خيرا الحد الراسي بين أخلاق المؤمنين المعتدلين وأخلاق العلاة والمتعصبين إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى وبارك الله للجميع تقبل الله منا طيب بارك الله هل تعيدون بث كلمة شيخنا عبد الرحمن الآن أم تجعلوها؟ أنا أرى الآن يعود بث كلمة شيخنا الوالد عبد الرحمن الدين